كيف بالنسبة للحل رحمة من الصريح والصريحية كل راوي مع عمر بن خلفه لماذا تحن ما يضرب التوثيق هذا الخلفة ثانية بعض الناس يبقى كل الخليف كل هذا المجهود لأنك تحصل باعتبار الخلافة فرد على الإنسان يقول لكم